عليكم السلام ورحمة الله. طيب الله ولنفاسه. السلام عليكم السلام. حبيبي هو هو الله هو إلهي. طالت جمالي بمحمد الأفياء. صلوا عليه يا أحبار والآل والصحب الأخيار. قد تنجو غدا من عذاب النار وتربح عفو الملك. والله ويسعد من فيه اهتدى بأنوار القدسية. الله الله محبوبي لما بدا يعيد رضا سندوسية. ويسعد من فيه اهتدى بأنوار القدسية. الله الله الصبر أنجع دواء للصب المشتاق. يا الله الله نادى أهل الهوى يا عيني معشر العشاق. الصبر أنجع دواء للصب الله. الله الله يا ربي صلي ربوني أهل الوصال إذا ربوني ربوني أهل الوصال إذا ربو ربوني أهل الوصال فكل حال حال عين الكمال سر بي إلى حيهم وداني سر بي إلى حيهم وداني سر بي إلى حيهم وداني في أي طار طور ولا أبالي الرحيم رحموني أو عذبوني فالعبد عبد عبد في كل حال فما عذابي عذابي إلا حجابي فما عذاب عذابي إلا حجابي فما عذاب عذابي إلا حجابي وما نعيم نعيمي إلا وصالي موتي حياة حياتي محوي ثباتي موتي حياة حياتي محوي ثباتي موتي حياة حياتي محوي ثبات آتي ذلي يا عين عزي فقري يا مالي والكل عندي جنات عدن والكل عين عندي جنات عدن والكل عندي جنات خير لنا من العرب لنا من العربي أهلا وسهلا بالنبي النبي خير الأنام العربي غني به يا منشدي فداه أمي وأبي أهلا وسهلا بالسراج له الإسراء والمعراج أهلا وسهلا إلى أظهر النبي